نواصل درسنا في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بأحكام المناسك. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: باب النهي عن سفر المرأة للحج أو غيره إلا بمحرم، وهذا قد انتهينا منه في اللقاء السابق، ورأينا أنه لا يحل للمرأة أن تسافر مدة يوم على أقل ما جاء في الروايات، فقد جاء في الروايات يوما أو يومين أو يوم وليلة أو ثلاثة أيام. ورجح كثير المحققون من أهل العلم أنه لا يحل للمرأة أن تسافر يوما فأكثر إلا ومعها محرم أو ذو محرم، والمحرم هو من يحرم عليها على التأبيد، أبوها أو أخوها أو ابنها أو ابن أخيها أو ابن خالها أو عمها ونحو ذلك مما لا يجوز له نكاحها أبدا، وكذلك زوجها، وما فليس لها أن تسافر سفرا سواء كان للحج أو لغيره. ولهذا قال أهل العلم إن وجود المحرم بالنسبة للمرأة يدخل في الاستطاعة. بعض أهل العلم قال إنه يدخل في الاستطاعة، فإذا لم تجد المحرم فلا تعد مستطيعة سبيلا، لا تجد سبيلا. ومنهم من قال هو شرط أداء، شرط لوجوب الأداء عليها، أما إذا وجدت الزاد والراحلة فقد وجب الحج في ذمتها ولا يلزمها الأداء حتى تجد المحرم، فإن لم تجد فلا يلزمها الأداء. هذا خلاصة ما ورد أو ما قاله أهل العلم في هذا الباب. سيذكر الشيخ الآن أو سنأخذ ما ذكره الشيخ في كتابه المنتقى: باب من حج عن غيره ولم يكن حج عن نفسه، حج عن الغير، أو هذا انتهينا منه أيضا في ذلك اللقاء السابق، ونأخذه الآن من باب التأكيد. اقرأ يا شيخ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. باب من حج عن غيره ولم يكن حج عن نفسه. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة. قال: من شبرمة؟ قال: أخ لي أو قريب لي. قال: حججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. رواه أبو داود وابن ماجه. وقال: فاجعل هذه عن نفسك ثم احجج عن شبرمة. والدار قطني وفيه قال: هذه عنك وحج عن شبرمة. نعم، هذا الحديث أصل في الحج أو في صحة الحج عن الغير، النيابة عن الغير في الحج. حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة، يعني رجلا من الصحابة حج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يهل يعني يعلن صوته ويرفع صوته بالتلبية مبينا الشخص الذي حج عنه، الذي هو يحج عنه. قال: عن شبرمة. شبرمة كما ورد في الحديث أخ له أو قريب له. يقول: لبيك عن شبرمة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شبرمة؟ قال: أخ لي أو قال قريب لي. قال عليه الصلاة والسلام: حججت عن نفسك؟ اسألوا هذا الحاج، هذا الذي حج عن شبرمة، حججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. الحديث رواه أبو داود وابن ماجه ورواه الدارقطني وأخرجه أيضا ابن حبان وصححه البيهقي فهو صحيح، نحتج به، حديث صحيح لا نحتج به الجمهور على جواز الحج عن الغير. ولكن فيه حكم آخر، وهو أن الحج عن الغير أعتقد أن هذا أمر معلوم لجمهور لعامة المسلمين، أن الحج عن الغير جائز شرعا ومجزئ، ولكن بشرط، بشرط أن يكون هذا الحاج عن غيره قد سبق وأن حج عن نفسه. هذا الذي عليه جماهير العلم بل يكاد يكون إجماعا. أنه لا يصح لمن أراد أن يحج أو لا يصح حج من حج عن شخص آخر إلا إذا كان قد أدى الفريضة عن نفسه، سواء كان مستطيعا أو غير مستطيع. يعني واحد مثلا غير مستطيع، غير مستطيع على الحج فلم يحج، ما وجب عليه الحج، ليس له أن يحج عن غيره، ليس له أن يحج عن غيره لأنه ما حج عن نفسه. الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم لما سأل هذا الصحابي أحججت عن نفسك، لم يقل له يعني هل عندك القدرة أو ليس عندك القدرة أو كذا، لم يستفصل، إنما قال له حج عن نفسك أولا، أو يجعل في رواية اجعل هذه الحجة عن نفسك ثم حج عن شبرمة. هذا خلاصة هذا الباب. إذن ظاهر الحديث أنه لا يجوز لمن لم يحج عن نفسه أن يحج عن غيره، سواء كان مستطيعا أو غير مستطيع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل هذا الرجل الذي سمعه يلبي عن شبرمة، وهو هذا يعني هذا الحال كون الرسول صلى الله عليه وسلم يسمع قولا أو يرى فعلا ويحكم بالحكم من غير أن يستفصل لماذا فعلت ذلك، ما صفتك، ما حالك، ترك الاستفصال يعني والسؤال عن التفاصيل دليل على أن الحكم يعم جميع الأحوال. ولما لم يسأله هل لديك استطاعة أو ما لديك استطاعة، يعني مثلا حججت، لم يستفصل، فقالوا إن ذلك يشمل من كان مستطيعا أو غير مستطيع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل هذا الرجل الذي سمعه يلبي عن شبرمة، وهذا الوضع ينزل منزلة العموم، وإلى ذلك ذهب الشافعي وغيره. نعم، فالحج عن الغير جائز ومشروع، ولكن بشرط أن يكون الحاج قد حج أو الإنسان قد حج عن نفسه. نعم. باب صحة حج الصبي والعبد من غير إيجاب له عليهما. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء فقال من القوم؟ قالوا المسلمون. فقالوا من أنت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفعت إليه امرأة صبيا فقالت ألهذا حج؟ قال نعم ولك أجر. رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي. وعن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال حج أبي مع رسول الله صلى الله حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأنا ابن 7 سنين. رواه أحمد والبخاري والترمذي وصححه. وعن جابر رضي الله عنه قال حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم معنا النساء والصبيان فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم. رواه أحمد وابن ماجه. وعن محمد بن كعب القرظي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما صبي حج به أهله فمات أجزأت عنه فإن أدرك فعليه الحج، وأيما رجل مملوك حج به أهله فمات أجزأت عنه فإن أعتق فعليه الحج. ذكره أحمد بن حنبل في رواية ابنه عبد الله هكذا مرسلا. نعم، هذا الباب كما هو معلوم صحة، عنوان له الشيخ ترجم له بجزم بصحة حج الصبي والعبد يعني المملوك من غير إيجاب عليهما. معلوم أن الفرائض الواجبات في الإسلام من صلاة وصيام وزكاة وحج زكاة معلقة بالمال، لكن الصلاة والصيام والحج لا تجب على الصبي حتى يبلغ، لا تجب على الصبي حتى يبلغ صيام صلاة الحج، هذا باتفاق أهل العلم. وبالنسبة للعبد لا يجب عليه الحج، الصلاة تجب عليه إذا كان بالغا عاقلا، والصوم يجب عليه إذا كان بالغا عاقلا، لأنه لا يدخل ليس فيه نفقة. أما الحج فما دام مملوكا فليس ولا يجب عليه، لأن الحج يحتاج إلى نفقة ومال، والعبد وما ملك لمالكه أو لوليه. إذن الصبي والعبد لا يجب عليهما الحج، لا يجب. فإذا حج أو حج بالصبي أو أذن للعبد أو حج به المملوك فما حكم حجه؟ الأصل في مشروعية حج الصبي والعبد المملوك هو هذه الأحاديث التي سمعناها. حديث ابن عباس يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء في مساره إلى راح في طريق المدينة إلى مكة، فقال من القوم؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم لما لقي ركبا، ركبا يعني جماعة من الناس من المسافرين، فلما لقيهم في الطريق سألوا من القوم؟ قالوا المسلمون. كانت هذه هذا شعارهم، لأن الجزيرة كان فيها مسلمون وفيها غير مسلمين. فلما سألهم من القوم قالوا المسلمون، يعني إذا ناس بعض المسلمين في الطريق إلى الحج، لأنه طريق من مكة إلى المدينة. قال عليه الصلاة والسلام فقالوا من أنت؟ رسول يسأل هؤلاء يسألونه من أنتم؟ من أنت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما عرفوا أنه رسول الله صلى الله أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم مع وجدوه في الطريق، وكانوا ماشيين إلى الحج، وكان معهم أطفال أو طفل في هذا الحديث، قال فرفعت إليه امرأة صبية، صبية طفل صغير لم يبلغ سن الرشد أو لم يبلغ، يعني رفعته برواية إنه يعني صغير ليس لم يبلغ سن التكليف. فقالت هذه المرأة ألي هذا حج؟ تسأل ألي هذا حج؟ قال له قال لها صلى الله عليه وسلم نعم له حج ولك أجر له. قال لها عليه الصلاة والسلام نعم يعني له حج ولك أجر. قوله نعم من غير أن يقول له حج، هذه قال أهل العلم إن الإجابة بنعم وحدها أو بلا فيها تضمين للسؤال. قالت أله حج ألهذا حج؟ قال نعم يعني نعم له حج، يعني نعم أن له حج يعني يصح حجه، ومع هذا لك أجر، لأنه لا يستطيع أن يقوم بالمناسب من إحرام وطواف وسعي وكذا، ولا يستطيع ولا يدرك تجنب المحظورات ولا أداء الواجبات، لابد من يراعيه ومن يحافظ على ذلك، فيكون له أجر هذا العمل الذي يقوم به مع الصبي. فقال لها صلى الله عليه وسلم نعم ولك أجر. الحديث صحيح رواه الإمام أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي. فهذا أصل، هذا الحديث أصل في مشروعية حج الصبي وأنه مشروع. يبقى معنا سؤال، هل إذا حج أو إذا حج بالصبي يكفيه ذلك عن حجة الإسلام أو لا؟ سيأتينا الكلام عنه بعد قليل. حديث السائب بن يزيد قال حج بي أو حج بي، سائب الصحابي رضي الله عنه يقول حج بي يعني أخذه أهله فحج به وهو صغير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بحجة الوداع. رسول الله لما حج إلا حجة واحدة، فبين هذا الصحابي أنه حج به في حجة الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول وأنا ابن 7 سنين، يعني 7 سنين بلغ السن، بدأ في سن التمييز يعني أو لكنه ما وصل التكميل، وأنا ابن 7 سنين. يقول رواه أحمد البخاري والترمذي صح. إذن حج به وهو في هذه السن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحابي ذكر هذا لماذا؟ ليبين أنه كان مع رسول الله وأن رسول الله عالم بذلك فأقرهم على ذلك، فهذا أيضا دليل على مشروعية الحج بالصبي وأن حجه مجزئ وجائز. وكما ورد في الحديث الأول أن من حج به فله أجر. وأما حديث جابر الذي يقول فيه حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، معنا لاحظ حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، معنا النساء والصبيان فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم. حديث جابر في حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث الطويل الذي ذكر فيه تفاصيل حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورد في الصحيحين، ورد في الصحيح، لكن بهذه الرواية بقوله معنا النساء والصبيان لم يرد في الصحيح، ما ورد في الصحيحين، وإنما ورد رواه أحمد بن ماجه يعني بهذا اللفظ، يعني هذا الجزء رواه الإمام أحمد وابن ماجه. والشاهد فيها والدليل فيه أنه قال معنا حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم معنا النساء والصبيان، ثم قال فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم. نعم الصبي الصغير الذي لا يستطيع أن يرمي ولا يعرف كيف يلبي، نعم قال لبينا عنهم ورمينا عنهم. هذا الحديث رواه أحمد وابن ماجه. إذن هذه الأحاديث الثلاثة فيها مشروعية حج الصبي وفيها مشروعية حج المملوك، وأن ذلك مجزئ وصحيح ولا ولمن فعله لمن أعانه عليه أجر. يبقى هل إذا حج الصبي أو إذا حج المملوك في حال يعني رفقه ثم بلغ الصبي سن التمييز أو عتق العبد إذا كان مملوكا بعد ذلك وكان قادرا على الحج مستطيعا إليه سبيلا عنده الزاد والراحلة، هل يجب عليه الحج مرة أخرى؟ يعني يجب عليه الحج حجة الإسلام تكون باقية في ذمته، أو أن حجته في صغره في مدة صباح والمملوك في حال رفقه تجزئه؟ الجمهور بالجماهير بل يكاد يكون إجماع أن حجة الصبي لا تجزي عن حجة الإسلام، وكذلك حجة المملوك لا تجزي عن حجة الإسلام، هي صحيحة وله فيها أجر وحكمها حكم حجة التطوع. وأما حجة الإسلام إذا بلغ الصبي وكان مستطيعا فتلزمه حجة الإسلام، لا تجزي هذه الحجة، وكذلك إذا عتق العام. أما حديث محمد بن كعب القرظي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما صبي حج به أهله فمات أجزأت عنه فإن أدرك فعليه الحج. هذا الحديث مرسل، حديث حيث سنده مرسل، لأن محمد بن كعب القرظي عن النبي صلى الله عليه وسلم، محمد بن كعب ليس صحابيا، ويقول عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو من الحديث المرسلة، لكن فيه نص على أن حجة الصبي تجزئه، ولكن إذا أدرك يعني بلغ فعليه الحج اللي هو حجة الإسلام. هذا يقوي ما عليه الجمهور من أنه أو الأكثر من أنه لا تجزي الحجة في حال الصبا أو الصغر، ولا في حال الرفق عن الحجة في حجة الإسلام. في الباب عن ابن عباس عند البخاري أيضا ما يدل على حجة الصبي، أنه بعثه، يعني ابن عباس يقول: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في الثقل أو في الثقل، الثقل يعني المتاع مع متاع أهله. هذا دليل على أن ابن عباس كان صغيرا يوم حج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا فيه دلالة على أن ابن عباس كان صغيرا وحج معهم وأقره الرسول صلى الله عليه وسلم أو أقرهم على حجته معه. يقول فالشيخ هنا يقول: استدل بأحاديث الباب من استدل من قال إنه يصح حج الصبي، ويقول بعض شراح البخاري ابن بطال وهو أحد شراح كتاب البخاري يقول: أجمع أئمة الفتوى على سقوط الفرض عن الصبي حتى يبلغ. هذا لا خلاف، يعني لا يجب عليه الحج حتى يبلغ، إلا إذا أنه إذا حج كان له تطوعا عند الجمهور، إذا حج فإنه يصح ويكون له تطوعا. وقال أبو حنيفة: لا يصح إحرامه. الإمام أبو حنيفة نقل عنه أنه قال: لا يصح إحرامه ولا يلزمه شيء من محظورات الإحرام، لا يصح يعني ويجزي كذا، إلا أنه يجوز أن يلبس ملابس الإحرام ويحج به وكذا، ويأخذ يسار به في المناسك، يقول من باب التدريب، من باب التدريب والتعويد له، لكنه حج معتبر أو تطوع أو كذا، يقول ينقل عن الإمام أبي حنيفة أنه ذلك لا، يقول لا يصح إحرامه ولا يلزمه شيء من محظورات الإحرام، وإنما يحج به على جهة التدريب. هذا الاجتهاد من أبي حنيفة رحمه الله تعالى، والنص الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يدل على إجزائه وصحته، لأن الصحابية التي رفعت الصبي قالت: ألي هذا حج؟ يعني تسأله يعني ألي هذا حج مشروع مقبول مجزي له عليه أجر؟ قال: نعم ولك أجر، نعم ولك أجر. إذن فالأصح من أقوال أهل العلم ما ذهب إليه الجمهور من أنه يصح حج الصبي ولكنه يكون تطوعا، فيؤخذ من مجموع الأحاديث أنه يصح حج الصبي ولا يجزيه عن حجة الإسلام إذا بلغ. يقول الشيخ الشوكاني في شرح قال: وهذا هو الحق، فيتعين المصير إليه. نعم. أبواب مواقيت الإحرام وصفته وأحكامه. باب المواقيت المكانية وجواز التقدم عليها. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، قال: فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، لمن كان يريد الحج والعمرة، فمن كان دونهن فمهله من أهله، وكذلك حتى أهل مكة يهلون منها. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، ويهل أهل الشام من الجحفة، ويهل أهل نجد من قرن. قال ابن عمر: وذكر لي ولم أسمع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ومهل أهل اليمن من يلملم متفق عليهما. زاد أحمد في رواية وقاس الناس ذات عرق بقرن. هذا باب مهم من أبواب الحج مما يتعلق بالحج المواقيت. قال الشيخ أبواب مواقيت الإحرام وصفته سيأتي بالأحاديث التالية إن شاء الله وأحكامه. والآن سيدخل في بيان مواقيت الإحرام وفي صفة الإحرام وفي أحكامه. ثم ذكر باب المواقيت المكانية وجواز التقدم عليها. المواقيت من حيث المعنى حيث اللفظ المواقيت جمع ميقات، والميقات في اللغة الحد، التوقيت يعني التحديد، والميقات في اللغة الحد والتوقيت التحديد. والمراد به هنا الحد الزماني لفعل معين، المراد به في اللغة أيضا عندما يقال ميقات يعني حد زماني لفعل معين، حد زماني. أو واستعملوا اللغة كذلك، يقول لك ميقاتنا ميقات كذا، يعني وقت لقائنا أو وقت اجتماعنا أو وقت كذا هو يعني هو الوقت الفلاني. وهذا قد ورد في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يدل على هذا المعنى كثير. ولما جاء موسى لميقاتنا وإذا الرسل أقتت من التوقيت، يعني لأي هو يعني جعل لها وقت لحساب أممها التي بعثت إليها. وآيات كثيرة بمعنى أن الميقات هو الموعد الزماني المحدد. وأيضا توسع فيها العربية وقالوا أيضا يطلق على الموعد المكان المحدد تحديد المكان. هذا من حيث اللغة. المقصود به في الشرع هو إيش؟ هو موضع العبادة وزمانها المحدد شرعا. الميقات أو المواقيت هي مواضع العبادة أو أزمنتها المحددة شرعا. بالنسبة للحج له ميقات زماني وله ميقات مكاني معلوم. أما ميقاته الزماني فقد يعني ثبت وصح وأجمع عليها العلم أن أشهر الحج التي هي يعني يجزئ فيها بلا خلاف الإحرام بالحج هي ثلاثة أشهر أو شهران وجزء من ذي الحجة، شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، لأن ما بعد العشر ذي الحجة هي أيام التشريق، هي ملحقة بأيام الحج، بحيث أنه لا يجزي الإحرام بعد الحج بعد يوم النحر أو في يوم النحر أو فما بعد. لكن إذا المواقيت الزمانية معلومة التي يحرم فيها الإنسان بالحج على بالاتفاق. يعني هل يجوز الإنسان أن يحرم بالحج قبل أشهر الحج؟ اختلف العلم فيه، قالوا من أحرم به لا بأس، بعضهم قال لا بأس، ولكن الأصح أنه لا يدخل في إحرام الحج إلا في وقته، إلا في وقته من شوال لا بأس إذا دخل من شوال. والأفضل والأولى أنه إذا أحرم بالحج في أول أشهر الحج في شوال مثلا فجاء مكة، الأولى له والأفضل كما نبه وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه بأن يجعلوها عمرة، أن يجعلوها عمرة، بأن يطوف ويسعى ويتحلل ويجعلها عمرة ويكون متمتعا بذلك عمرة إلى الحج. إذا فمواقيت الحج الزمانية معلومة، شوال وذو القعدة وعشر من وذو الحجة، هذا الخلاف بين أهل العلم. المواقيت الزمانية المكانية هنا هذا الباب ذكره الشيخ ليبين مواقيته الزمانية. المواقيت الزمانية وردت في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها حديث ابن عباس هذا قال وقت رسول الله، يعني حدد وقت يعني زمانا، حدد مكانا، وقت يعني حدد، وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة للحليفة. هذا واحد ميقات أهل المدينة، المسافر الحاج لا يأتي من المدينة أو مما أو إذا مر على المدينة كما سيأتي في آخر الحديث هن لهن ولمن أتى عليهن. وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم. هذه الجهات الأربع تلاحظون الجهات الأربع، جهة الشمال يعني جهة الشمال الشرقي يعني جهة المدينة ذا الحليفة، وجهة الشام لأهل الشام جهة الغرب الجحفة، جهة الشام والشمال الغربي الجحفة، ولأهل جهة الشرق نجد يعني قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم. إذن الجهات الأربع حجة موقتها، كل من جاء من إلى مكة من جهة من الجهات الأربع فله ميقات يمر عليه، أو إذا وصله لا بد يعني لا يتجاوزه إلا بإحرام كما سيأتينا التفسير. قال فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. إذن هذه المواقف هي التي حددها رسول الله، لا يصح لمن أراد أو لا يجوز، قد يصح الحج ولكنه من فضل الله أن جعل له جبرانا، إنما هذا الإحرام من الميقات. ما حكمه يا إخوان في الحج؟ الإحرام من الميقات واجب. الحج له أركان وله وله واجبات وفيه محظورات وله سنن. أركانه أربعة. الإحرام نفسه نية الحج، ها، وإيش؟ والوقوف بعرفة والطواف الإفاضة والسعي بين الصفا والمروة. هذه أركان الحج، لا يصح الحج إلا بها، لا يصح الحج إلا بها. من دخل مكة وطاف وسعى وكذا وإلى آخره ولكنه ما نوى، لم ينوي، ما صح حج، ما صح، لم يصح. أو جاء أو عمل الأعمال كلها ولكنه لم يطف، لم يتم حجه حتى يطف، لم يقف بعرفة، ما صح حجه. إذن فالأركان هي التي إذا اختل منها واحد ما صح الحج إلا به، فاجب، ولا يجبره شيء، لا يجبره دم ولا صيام. هذه أركان الحج شيء أربعة. نية الإحرام، الإحرام يعني نيته العزم على أنه يحرم بالحج أو بالعمرة إذا كان بالحج والعمرة، والوقوف بعرفة هذا ركن الأساسي، الحج عرفة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطواف الإفاضة وإيش والسعي بين الصفا والمروة. هذه أركان للحج، لا يمكن، لا يقال أنه تركت الطواف أو نسيت الطواف أو عجزت عن الطواف اذبح أو صم، لا، ها، ولا السعي ولا الوقوف بعرفة ولا نية الإحرام، لا بد من الاتيان بها، ولهذا سموها أركان الحج أو فروض الحج. للحج واجبات يعني لا بد، واجب يعني أيضا مفروض ولا بد من فعله، ولكنه يختلف عن الركن بأنه يمكن جبره، يمكن أن يجبر بدم أو بالصيام. من واجبات الحج الإحرام من الميقات، الإحرام يعني عقد الإحرام من الميقات، كونه من الميقات هذا الواجب، يعني لو أحرم به من قبل الميقات لا بأس به، لكن لو تجاوز الميقات من غير إحرام ثم أحرم نقول له تركت واجبا، تركت واجبا. وترك الواجب في الحج، ترك الواجب في الحج لا يبطله تركه إن كان لعذر. لاحظ هذه ننبه إليها، نحن في بداية موسم الحج ونحن في الآن في أعمال الحج، ترك الواجب لا يجوز للمسلم أن يترك الواجب واجبا من واجبات الحج تعمدا، ها، لا يجوز له أن يتركه عمدا من غير عذر، من غير عذر لا يجوز. فإن تركه عمدا من غير عذر أذن يأذن. من ترك الإحرام من الميقات أو من ترك مثلا النبيس بمزدلفة أو بمنى أو نعم لا وقف عرفة، لا وقف عرفة الركن، يعني الواجبات قالوا سبعة واجبات الحج، نعم، منها الإحرام من الميقات ومنها المبيت بمنى ومزدلفة، نعم، وأيضا الوقوف من الطلوع الفجر إلى النهار والليل في عرفة إلى آخره، نعم. كل ما قال أهل العلم أنه واجب في الحج لا يجوز للمسلم، لا يجوز، نعم نعم، لا يجوز للمسلم تركه تعمدا إلا بعذر. فإن تركه بعذر أو نسيه، والعذر النسيان من العذر، ها، فعندئذ لا يأثم في تركه، إذا كان معذورا لا يأثم، ولكنه في نفس الوقت لا بد أن يجبر هذا الواجب الذي تركه بدمه، لا بد أن يجبر. كما روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال ينسك نسيكا، نسكا. فهذا المعذور عن إذا المعذور في ترك واجب أو فعل محظور من محظورات الإحرام، إذا كان معذورا فيرفع عنه الإذن ويجبر ذلك بدم أو صيام إذا لم يستطع الدم. وإن ترك الواجب متعمدا أو فعل المحظور متعمدا فإنه يأثم لأنه ارتكب محظورا أو ترك واجبا عمدا من غير عذر، فيأثم، لأن الواجب عند الشرع هو إيش؟ ما يأثم، ما يثاب الواجب، ما يثاب فاعله، وإيش؟ ويعاقب تاركه، تاركه. ها؟ هذا الواجب. والحرام المحظور ما يثاب تاركه ويعاقب فاعله، هذه داخلة فيه. فواجبات الحج تركها عمدا من غير عذر لا يجوز ويأثم تاركها، ومحظورات الإحرام محظورات الحج فعلها عمدا من غير عذر لا يجوز ويأثم فاعلها، وكل ذلك مع الإثم يلزمه دم ليجبر حجه، ويكون حجه صحيح، يكون حجه صحيح لكنه ارتكب إثما بترك واجب غير المحظور. وإن كان لعذر فلا إثم عليه، إن كان ترك الواجب لعذر أو فعل المحظور لعذر فلا إثم عليه، ولكن مع هذا يجبر ذلك الواجب بدم لابد يجبره بدم لابد منه. هذه أرجو أنها تكون مفهومة معلومة. كثير من الناس يتساهل بهذا الأمر ويقول لك والله ما دام الحج صحيح، يعني إذا أتيت أركاني طفت وسعيت ووقفت بعرفة ونويت الإحرام هذه أركان الحج تمت، وما عدا ذلك من الواجبات أو المحظورات يذكرها دم خلق أنا أعمل دم، فيعمل دم لترك المبيت بمزدلفة، ويعمل دم لترك المبيت بمنى، ويعمل دم ل يعني التعجل ذهاب من عرفات قبل غروب الشمس، ويقول افعل دم اذبح دم. والمحظورات يرتكب المحظورات يتجاوز الميقات من غير احرام ويقول اذبح او اصوم وهكذا، هذا يراكم على نفسه الاذن، يعني هو جاء من اجل العباده لاجل يتقرب بها الى الله سبحانه وتعالى وليكون حجه مبرور. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول الحج المبرور ليس له جزاء الا ايش الجنة. الا الجنه. اذا ما هو الحج المبرور؟ الحج المبرور هو المستكمل